إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وزد وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وأحبابه وأتباعه وعلى كل من اهتدى بهديه واستنى بسنته واقتفى أثره إلى يوم الدين. أما بعد، فحياكم الله جميعا أيها الإخوة والأخوات، وطبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم جميعا من الجنة منزلا. وأسأل الله جل وعلا الذي جمعنا في هذا البيت الطيب المبارك على طاعته أن يجمعنا في الآخرة مع سيد الدعاة المصطفى في جنته ودار مقامته، إنه ولي ذلك مولاه. أحبتي في الله، هذه ليلة الخميس الموافقة للسابع والعشرين من شهر صفر لعام 1426 من الهجرة، ونحن الليلة بحول الله وطوله ومدده على موعد مع الدرس 73 من دروس السيرة العطرة على صاحب السيرة أفضل الصلاة وأزكى السلام. وكنا قد انتهينا في اللقاء الماضي مع أبي سفيان الذي استطاع بذكائه ودهائه أن ينجو بالعير في الوقت الذي أصرت فيه قريش أن تخرج بطرا ورئاء تحاد الله ورسوله. وهنا وجد المسلمون أنفسهم أمام وضع جديد. نعم، فلقد خرج المسلمون مع رسول الله صلى الله عليه وسلم يطلبون العير، فإذا بهم في قلب النفير. خرجوا يطلبون العير فإذا بهم في قلب النفير، وجدوا أنفسهم أمام مواجهة حاسمة مع الشرك وأهله، وقد خرجت قريش بطرا كبرا ورئاء تريد القضاء على النبي صلى الله عليه وسلم ومن معه. كثير من الناس أنهم يستطيعون أن يختاروا لأنفسهم خيرا من اختيار الله لهم. قد يظن كثير من الناس أنهم يستطيعون أن يختاروا لأنفسهم خيرا من اختيار الله لهم، وهم لا يدركون أن اختيار الله جل وعلا في كل حال، في السراء والضراء، في النعيم والابتلاء، اختيار الله هو الخير الذي ليس بعده خير، والذي لا يخطر للبشر على بال، بل ولم يتطلعوا إليه حتى ولا بالخيال. قال جل وعلا: كتب عليكم القتال وهو كره لكم وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم والله يعلم وأنتم لا تعلمون. فاختيار الله للبشر وللمسلمين هو الخير، كل الخير على أي حال، في السراء والضراء، في البلاء والنعيم. قال تعالى: وإذ يعدكم الله إحدى الطائفتين أنها لكم وتودون أن غير ذات الشوكة تكون لكم. تودون أن تحصلوا على العير أو على القافلة التجارية بما فيها من أموال، أنتم تريدونها غنيمة فحسب، والله جل وعلا يريدها معركة حاسمة فاصلة بين الحق والباطل، ليحق الحق بكلماته ويقطع دابر الكافرين، ليحق الحق ويبطل الباطل ولو كره المجرمون. يريد ربنا هذا مع الغنيمة، مع الغنيمة. فلن تضيع غنائمكم ولن تضيع، لن يضيع رزقكم، بل الله يريد لكم خير الدنيا والآخرة. وإذ يعدكم الله إحدى الطائفتين أنها لكم وتودون أن غير ذات الشوكة تكون لكم، ويريد الله أن يحق الحق بكلماته ويقطع دابر الكافرين، ليحق الحق ويبطل الباطل ولو كره المجرمون. الله جل وعلا أراد وهو صاحب الفضل وولي النعم وولي الجزاء والعطاء أراد أن تكون ملحمة وغنيمة وليس غنيمة فحسب. أراد الله أن تكون ملحمة وغنيمة وليس غنيمة فحسب. أراد الله أن تكون بدرا فرقانا بين الحق والباطل. أراد الله أن تكون بدرا فرقانا بين الحق والباطل. أراد الله أن يحق الحق وأن يظهره ويبطل الباطل ويزهقه. أراد الله أن يحق الحق ويظهره ويبطل الباطل ويزهقه. أراد الله أن يقطع دابر الكافرين، فقتل منهم من قتل، وأسر منهم من أسر، ووضع كبرياؤهم في الطين والوحل والتراب، وفروا في أرض المعركة أمام أبطال التوحيد فرار الجرذان أو الفئران، وتبعثروا في صحراء الجزيرة كتبعثر الأفاعي أو الفئران. أراد الله جل وعلا أن تصبح موقعة بدر قصة نصر وفرقان بين الحق والباطل على مدار التاريخ كله. أراد الله جل وعلا أن يبين أن النصر والمدد من عند الله، لا في عدد ولا في عتاد ولا عدد، وإلا فالمقارنة بين معسكر الشرك ومعسكر التوحيد من ناحية العدد مقارنة ظالمة. فالأعداد عند المشركين كبيرة والفرسان عندهم كثر، ولا وجه للمقارنة لا من ناحية العدد ولا من ناحية العتاد. لكن الله أراد أن يبين للصحابة وللأمة بل وللبشرية جمعاء إلى أن يرث الأرض ومن عليها أن النصر لا يكون أبدا بالعتاد ولا بالعدد ولا بالعدد، وإنما النصر من عند الله، وما جعله الله إلا بشرى ولتطمئن به قلوبكم، وما النصر إلا من عند الله إن الله عزيز حكيم. أراد الله جل وعلا أن يبين للصحابة وللأمة من بعدهم أن الأمر كله لله، فهو الذي أخرج رسوله من بيته بالحق. قال تعالى: كما أخرجك ربك من بيتك بالحق وإن فريقا من المؤمنين لكارهون، يجادلونك في الحق بعدما تبين كأنما يساقون إلى الموت وهم ينظرون. فالله يريد أن يبين أن الأمر كله له، وأن التدبير كله له، وأن التقدير كله له، فهو الذي أخرج رسوله صلى الله عليه وسلم من بيته بالحق، فلم يخرجه بطرا ولا عنادا ولا ظلما ولا طغيانا ولا عدوانا، وإنما أخرجه بالحق كما أخرجك ربك من بيتك بالحق. والله جل وعلا هو الذي اختار لهم إحدى الطائفتين لأمر قدره تبارك وتعالى وأراده. والله جل وعلا هو الذي أمدهم بالملائكة مردفين. والله جل وعلا هو الذي غشاهم النعاس أمنة منه. والله جل وعلا هو الذي نزل عليهم من السماء ماء ليطهرهم به وليذهب عنهم به رجز الشيطان وليربط على قلوبهم وليثبت به أقدامهم. والله جل وعلا هو الذي أوحى للملائكة أن ثبتوا الذين آمنوا إذ يوحي ربك إلى الملائكة أني معكم. خلاص انتهت كده المعركة يا أخوانا، الكلمة دي انهت المعركة، انهت المعركة. انت مش واخد بالك، انت معايا ولا لا؟ إذ يوحي ربك إلى الملائكة أني معكم، خلاص انتهت المعركة، انتهت المعركة. إنها معية الله، معية النصر والمدد والتأييد. إذ يوحي ربك إلى الملائكة، وقبلها إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم، هؤ الترتيب والتعقيب، فاستجاب لكم أني ممدكم بألف من الملائكة مردفين. وبعدها إذ يوحي ربك إلى الملائكة أني معكم فثبتوا الذين آمنوا. اسمع، سألقي، من الذي سيلقي؟ الله. سألقي في قلوب الذين كفروا الرعب، وسيدنا النبي قال كما في رواية البخاري: نصرت بالرعب مسيرة شهر. سألقي في قلوب الذين كفروا الرعب فاضربوا فوق الأعناق، اقطعوا الرؤوس واضربوا منهم كل بنان، قطعوا الأيدي حتى لا تثبت الأسلحة والسيوف بأيديهم، إذ يوحي ربك إلى الملائكة أني معكم فثبت الذين آمنوا. اللهم ثبت الذين آمنوا واجعلنا أهلا للثبات والتثبيت. إذ يوحي ربك إلى الملائكة أني معكم فثبتوا الذين آمنوا سألقي في قلوب الذين كفروا الرعب فاضربوا فوق الأعناق واضربوا منهم كل بنان، ذلك بأنهم شاقوا الله ورسوله، ومن يشاقق الله ورسوله فإن الله شديد العقاب ذلكم فذوقوه، يعني في الدنيا، إنما في الآخرة أمر آخر، وأن للكافرين عذاب النار. فالذي حسم المعركة من بدايتها إلى نهايتها هو من يدبر الكون، هو من يدبر الأمر. فالذي أخرج النبي بالحق هو الله، والذي دبر للمعركة هو الله، والذي جعل النبي والمؤمنين يرون الكافرين قلة في أعينهم هو الله، والذي قلل المؤمنين في أعين المشركين هو الله، والذي أدار المعركة من الألف إلى الياء هو الله. قل إن الأمر كله لله. يا سلام لو الناس لو الأمة تستوعب الكلمتين اللي قلتهم دول، بس خلاص لو نستوعب أن الأمر كله لله. انت فاكر اللي بيحصل في العراق ده بعيدا عن سمع وبصر الملك؟ اللي بيحدث في فلسطين يقع بعيدا عن سمع وبصر الملك؟ انت فاكر ان بوش جه مرة تانية بعيدا عن تقدير الملك؟ انت فاكر ان شارون في وقت بوش بعيدا عن تقدير الملك؟ انت فاكر ان بلير يبقى موجود مع بوش وشارون في وقت واحد بعيدا عن تقدير الملك؟ لا والله، ان الامر كله لله. لقد شاء ربنا وقدر ان يجتمع هؤلاء الثلاثة في زمن واحد لتستفيق الأمة من نومها وثباتها العميق، وشاء ربي وقدر أن تفيق الأمة بالفعل. أنا أعي ما أقول، لقد بدأت الأمة بضربات هؤلاء المتلاحقة للمسلمين في كل مكان، بدأت الأمة تنتقل من مرحلة أزمة الوعي إلى مرحلة وعي الأزمة. بدأت الأمة تنتقل من مرحلة أزمة الوعي إلى مرحلة وعي الأزمة. صحيح لسه الأمة ضعيفة، لكنها وعت. كلكم يعرف الآن سر هزيمة الأمة، بل لو سألت أصغر طالب من طلابنا الآن لماذا هزمت الأمة سيجيب بوضوح وجلاء: لأن الأمة قد ابتعدت عن كتاب الله وعن سنة رسول الله. الكل يعرف هذا الجواب محددا الآن، من الرجال والنساء والشيوخ والأطفال والصبيان، انتقلت إلى مرحلة وعي الأزمة. فالذي يدبر الأمر هو الله، والنصر من عند الله، وكل ما في الأرض أسباب. ولو بذلت الأمة الأسباب وأشهدت ربها أنها بذلت كل ما تملك، ولو كانت تملك عصيا ورب الكعبة، والله لو كانت تملك عصيا فحسب، وقالت نشهدك يا ربنا أننا بذلنا كل ما نملك وبذلنا ما أمرتنا بالإعداد له ولا نملك إلا العصي، فضلا عن إيماننا بأن النصر منك وحدك لا بسبب، ورب الكعبة لنصرها، ورب الكعبة لنصرها. النصر من عند الله. ويوم اغترت الأمة، يوم اغترت يوما بكثرتها هزمت. ويوم حنين إذ أعجبتكم كثرتكم، وخلي بالك ده يوم حنين حتى لم يفق المسلمون المشركين عتادا وعددا. لا، اوعى تظن ان الآية فيها ان المسلمين كانوا اكثر عددا من المشركين، لا اطلاقا، كان المشركون في حنين اكثر عددا، لكنهم اغتروا لانهم كثر بالمقارنة الى ما كانوا عليه قبل ذلك، وظنوا أنهم سينصرون بكثرتهم، وانقطعت الصلة بين هذه القلوب وبين مقلب القلوب، فاغتروا بالكثرة فكانت الهزيمة. فلما وقف النبي ينادي بأعلى صوت ويقول أنا النبي لا كذب، أنا ابن عبد المطلب، والتف حوله الأطهار الأبرار الأخيار، وفاءت القلوب إلى علام الغيوب، بدل الله هزيمتهم نصرا. بسنن يا أخوانا لابد أن نعيها، سنن. فالله جل وعلا هو الذي أوحى إلى الملائكة أن يثبتوا الذين آمنوا، وهو الذي ألقى في قلوب الكافرين الرعب، والله جل وعلا هو الذي رزق المسلمين الغنائم من فضله بعد أن خرجوا بلا مال ولا عتاد. قل إن الفضل كله لله، قل إن الأمر كله لله، ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم. يبقى المعركة كلها بترتيب الله، تقدير الله، إن كل شيء خلقناه بقدر. استطاع أبو سفيان بذكائه المعهود ودهائه المعروف وخبرته بالطرق، استطاع أن يفلت بالعير من رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه. وأقبل أبو سفيان حتى تقدم العير حذرا حتى ورد الماء، فقال لمجدي بن عمرو حين لقيه: هل أحسست أحدا؟ أبو سفيان رجل داهية، هل أحسست أحدا؟ فقال مجدي بن عمرو الضمري، قال: ما رأيت أحدا أنكره إلا أني قد رأيت راكبين قد أناخا إلى هذا التل، أي أناخا راحلتيهما إلى هذا التل، ثم استقيا في شن لهما، استقيا ماء من ماء بدر، ثم انطلق. شوف أبو سفيان يا أخي، سبحان الله، فأتى أبو سفيان مناخهما، أي الموطن الذي أناخ فيه الرجلان الناقتين، أتى أبو سفيان مناخهما فأخذ من أبعار بعيريهما، أخذ من أبعار بعيريهما ففته، فت البعر الذي هو أثر البعير، البعرة تدل على البعير، فأخذ من أبعار بعيريهما ففته، فإذا فيه النوى، فيه أثر النوى. فقال أبو سفيان: هذه والله علائف يثرب، هذه والله علائف يثرب، ده علف أهل يثرب، كان ذكيا جدا، هذه والله علائف يثرب. فرجع إلى أصحابه سريعا فضرب وجه العير بعيدا عن الطريق فساحل بها، أي أخذها إلى طريق الساحل، وترك بدرا يسارا، لأنه علم أن المسلمين سيعسكرون ببدر، وترك بدرا يسارا وانطلق حتى أسرع وأفلت بالعير. فلما رأى أبو سفيان أنه قد أحرز عيره أرسل إلى قريش وقال: إنكم إنما خرجتم لتمنعوا عيركم ورحالكم ورجالكم وأموالكم، فقد نجاها الله فارجعوا. فقال أبو جهل: فرعون هذه الأمة الذي ركب رأسه فطارت رأسه، هذه نهاية كل ظالم، ركب رأسه فطارت رأسه. قال فرعون هذه الأمة: لا، كما قال الفرعون الأكبر: أليس لي ملك مصر وهذه الأنهار تجري من تحتي فأجراها الله من فوقه. هذه نهاية كل ظالم. ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون، إنما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الأبصار، مهطعين مقنعي رؤوسهم لا يرتد إليهم طرفهم وأفئدتهم هواء، الآيات. فقال أبو جهل: لا والله. أبو سفيان بقول له: خلاص عن طلعين عشان العير، العير نجت، ارجعوا. قال: لا والله، والله لا نرجع حتى نرد بدرا. وكان بدر موسما، موسما من مواسم العرب، يجتمع لهم به سوق كبير كل عام، على غرار سوق عقاظ والأسواق المشهورة الكبيرة في العرب. فقال أبو جهل: لا والله لا نرجع حتى نرد بدرا، فننحر الجزر، جمع جزور الإبل، فننحر الجزر ونطعم الطعام ونسقي الخمر وتعزف علينا القيان، أي المغنيات، وتسمع بنا العرب وبمسيرنا وجمعنا فلا يزالون يهابوننا أبدا. لغة المتعجرفين لا تتبدل، ولغة المتكبرين لا تتغير، وكأن الشيطان ينفث في أفواههم وعقولهم وقلوبهم في كل زمان ومكان بكلمات واحدة. لا يرى المتعجرف والمتكبر إلا تحت قدميه، فهو ينظر دائما للأمور نظرة ضيقة لا تتعدى ظله الذي ينتفخ وينتفش دائما أمام عينيه وبين يديه، بحيث يحجبه ظله المنتفخ عن رؤية أي شيء، فلا يرى إلا نفسه ولا يرى إلا ظله. وبهذا المنطق أشعل أبو جهل فتيل المعركة، فرد عليه رجل عاقل وعلى الدوام: ترى بين هذه النار المتأججة للحرب ترى وتسمع أصواتا عاقلة حتى ولو كانت على الشرك والكفر، حتى ولو كانت على الشرك والكفر. فرد الأخنس بن شريق وكان حليفا لبني زهرة، قال: يا بني زهرة، قد نجد الله لكم أموالكم وخلص لكم صاحبكم مخرمة بن نوفل، وإنما نفرتم لتمنعوه وتمنعوا ماله، فاجعلوا بي جبنها وارجعوا، قلوا علي جبان جبان، ارجعوا ارجعوا، فاجعلوا بي جبنها وارجعوا، فإنه لا حاجة لكم بأن تخرجوا من غير ضيعة. لا ما يقول هذا، يقصد من؟ أبا جهل، يقصد أبا جهل، لا ما يقول هذا. قال أي ابن إسحاق رحمه الله: فرجعوا فلم يشهد بدرا من بني زهرة رجل واحد. كانوا عقلاء، إلا بني عدي، فرجعوا فلم يشهدها زهري واحد، أطاعوه وكان فيهم مطاعة، ولم يكن بقي بطن من قريش إلا وقد نفر منهم ناس إلا بني عدي، لم يخرج منهم رجل واحد. فرجعت بنو زهرة مع الأخنس بن شريق ولم يشهد بدرا من هاتين القبيلتين أحد، يعني من بني زهرة ومن بني عدي. ومضت قريش حتى نزلوا بالعدوة القصوى، بالعدوة القصوى من الوادي، أي من وادي بدر. وفي هذا يقول ربنا جل وعلا: إذ أنتم، يقصد النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، إذ أنتم بالعدوة الدنيا، إذ أنتم بالعدوة القصوى، بالعدوة الدنيا وهم بالعدوة القصوى والركب أسفل منكم، أي من ناحية الساحل، ولو تواعدتم لاختلفتم في الميعاد ولكن ليقضي الله أمرا كان مفعولا. يا الله، ما أجمل القرآن، والله أشهد أنه كلام ربي، الله أكبر. ولو تواعدتم لاختلفتم في الميعاد، مش ترتيب بشري أبدا أبدا، والله ما فيه ترتيب بشري، إنه ترتيب رب البشر وتقدير رب البشر، إنه تقدير رب البشر، هذا أحب إليه من لفظ الترتيب، تقدير رب البشر. إذ أنتم بالعدوة الدنيا، الرسول وأصحابه، وهم بالعدوة القصوى التي تقترب من مكة، والركب أسفل منكم، أي من ناحية الساحل أو من ناحية الوادي، ولو تواعدتم لاختلفتم في الميعاد ولكن ليقضي الله أمرا كان مفعولا. يا الله، اسمع، موقف حرج، ده موقف جديد خالص ومفاجئ، والصحابة ما أعدوا لهذا الموقف عدة، ده خارجين للعير ولم يخرجوا للنكير، فوجدوا أنفسهم أمام معركة حاسمة طاحنة، وبعث الله السماء، أي بعث الله السماء بالمطر، وكان الوادي دهسا الوادي اللي نزل فيه النبي عليه الصلاة وأصحابه دهسا، يعني رمال لا تثبت عليها الأقدام، ليست رمالا ناعمة ثابتة، وليست أرضا طينية تثبت فيها الأقدام، بل كان دهسا. احنا حتى بلغتنا ما زلنا نقول الأرض ايه، الأرض دهس، مش كده؟ لا، غير دوسة، دهس، يعني له طينة ثابتة وله رملة ثابتة، لما ما تقدرش تثبت عليها بقدمك. وكان الوادي ده سن، فأنزل الله الماء. يا الله، إذ يغشيكم النعاس أمنة منه وينزل عليكم من السماء ماء ليطهركم به ويذهب عنكم رزج الشيطان وليربط على قلوبكم ويثبت به الأقدام. الله أكبر. ويثبت به الأقدام. فأصاب رسول الله وأصحابه ماء لبد لهم الأرض، ثبت لهم الأرض وجعلها صلبة تثبت عليها أقدامهم، ولم يمنعهم هذا الماء من السير. وأصاب قريشا من هذا الماء ماء لم يقدروا بسبب غزارته أن يرتحلوا معه إلى الأمام خطوة واحدة، لأن رب العزة قال ويثبت به الأقدام ويربط على قلوب النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه. فطهرهم الله عز وجل بهذا الماء ظاهرا وباطنا، والله ظاهرا وباطنا. منهم من الصحابة، من شباب الصحابة، من أصابته الجنابة احتلم فاغتسل، فطهرهم الله ظاهرة وطهرهم باطنة، فثبت أقدامهم وأذهب رجز الشيطان ووسوسة الشيطان، فطهرهم ظاهرا وباطنا. يبقى التثبيت ممن؟ يا سلام، أنا لما بقف عند قول الله لنبيه ولولا أن ثبتناك بخاف قوي، والله بخاف يا أخوان، ولولا أن ثبتناك لقد كدت تركن إليهم شيئا قليلا. يا النبي عليه الصلاة والسلام، لولا أن الله ثبته لكاد. طب احنا مش محتاجين إلى تثبيت الله في كل نفس؟ اللهم ثبتنا على الحق حتى نلقاك. يا الله، ما سمي القلب قلبا إلا لكثرة تقلبه. فأنت قلبك الآن على حال، وممكن تطلع تقعد قدام مسلسل ولا قدام فيلم يتحول قلبك إلى حال آخر، وممكن في الوظيفة بكرة يبقى حال ثالث، وممكن بالليل يبقى حال رابع، وتاني يوم يبقى حال خامس، وبعد شهر يبقى حال رقم 1000. ما سمي القلب قلبا إلا لكثرة تقلبه. فالقلب يتقلب كما تتقلب الريشة في مهب الريح مرات ومرات ومرات. ولولا أن ثبتناك، فالتثبيت من الله. عشان كده اوعى تغتر بعمل، اوعى تغتر بعلم، اوعى تغتر بعبادة. والله الذي لا إله غيره، لو تخلى الله عنا لحظة لافتضحنا ولانتهك سترنا. نسأل الله أن يسترنا في الدنيا والآخرة، وأن يثبتنا على الحق الذي يرضيه حتى نلقاه. يا الله، يبقى أنزل الله عليهم الماء فطهرهم ظاهرة وطهرهم باطنة، وثبت أقدامهم وثبت قلوبهم، وأذهب عنهم تخذيل الشيطان ووسوسة الشيطان، وأذهب عنه تخويف الشيطان لنفوسهم وقلوبهم، وأذهب عنهم الخواطر المهزوزة، وثبت الله عز وجل أفئدتهم. وأنزل الله تبارك وتعالى النصر عليهم من فوقهم، كما ذكرت إذ يوحي ربك إلى الملائكة أني معكم فثبتوا الذين آمنوا سألقي في قلوب الذين كفروا الرعب فاضربوا فوق الأعناق واضربوا منهم كل بنان. الآيات روى الإمام أحمد، خلي بالك، بسند صحيح. يا الله يا الله يا الله، مش بقول لك السيرة يا إخواننا مش قصة، أنا بحكيش قصة، ما بحكيش حدوتة، ده أنا بأقدم منهجا نظريا، أقدم منهجا نظريا وعمليا في التربية، هو أشرف وأطهر وأكمل منهج عرفته الأرض على الإطلاق، لأنه منهج سيدي رسل الله صلى الله عليه وسلم. شوف الإمام أحمد في المسند بسند صحيح يقول حدثنا عبد الرحمن بن مهدي عن شعبة عن أبي إسحاق عن حارثة ابن مضرب عن علي، اسمع عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال: ما كان فينا فارس يوم بدر غير المقداد بن الأسود، ما كان فينا فارس يوم بدر غير المقداد بن الأسود، اسمع اسمع خلي بالك، ولقد رأيتنا، سيدنا علي بيقول كده، ولقد رأيتنا وما فينا إلا نائم إلا رسول الله تحت شجرة يصلي ويبكي حتى أصبح. هو ده النبي، هو ده القائد، هو ده القدوة بأبي هو وأمي وروحي. الصحابة ناموا، تبدأ النبي تم ينام، استرح قليلا يا رسول الله، ده في معركة، استرح وأنت الموصول بالله، استرح وأنت الممدود مباشرة من الله. لا، أن لمحمد أن يعرف طعم الراحة، أن لمحمد أن يذوق طعم النوم، وهو يرى أصحابه أمام مفصلة حاسمة سينبني عليها ما بعدها للتاريخ وللدعوة وللإسلام كله. ولقد رأيتنا وما منا وما فينا إلا نائم إلا رسول الله تحت شجرة يصلي ويبكي حتى أصبح. مش أنا قلت لكم في المحاضرة اللي فاتت، لما أراد الله جل وعلا أن يبين للبشر أن منهجه الرباني قابل للتطبيق في دنيا الناس، لما أراد ذلك بعث محمدا، فحول محمد منهج الله في دنيا الناس إلى منهج عملي وإلى واقع حقيقي، فانبهر الناس بهذا المنهج إذ لم يقرأوا المنهج في الكتب قراءة نظرية مجردة، ولم يستمعوا إلى المنهج عبر الأشرطة سماعا نظريا مجردة، وإنما رأوا المنهج يتحول بين أيديهم إلى واقع عملي وإلى منهج حياة. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر. والله ما أمرهم بالعبادة ونام عن العبادة، بل ناموا هم وهو قائم بين يدي الله يتململ بين يديه حتى تورمت قدماه، فلما قيل له: أولم يغفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر، قال: أفلا أكون عبدا شكورا. ده مقام محمد بن عبد الله، هي دي القدوة يا إخواننا. ما ينفعش أبدا، ما ينفعش تقول لابنك بطل التدخين وانت مدخن، ما ينفعش تقول لابنك يا ابني اطلع صلي في الجامع وانت بتصلي في البيت، ما ينفعش الام تقول لبنتها يا بنت البس الحجاب وهي مستهتره متبرجه، ما ينفعش الام تربي ابنتها على الفضيله وهي ترى اي وترى البنت امها لا تعامل اباها معامله فاضله. مشى الطاووس يوما باختيال فقلد مشيته بنوه، فقال: على ما تقتلون؟ قالوا: لقد بدات ونحن مقلدوه، يشب ناشئ الفتيان منا على ما كان قد عوده ابوه. فمحمد قدوه، أسوة، مثل أعلى. أمرهم بالإنفاق فأنفق، بالعبادة فتعبد، بالجهاد فتقدم الصفوف، بالإحسان إلى الفقراء والمساكين فكان يخرج مع الأمة ليقضي لها حاجتها. أسوة. وهذا هو الفارق بين أشرف قدوة وبين أي قدوة جاءت بعد رسول الله. ولقد رأيتنا وما فينا إلا نائم إلا رسول الله تحت شجرة يصلي. يصلي، أيوة، في وقت الشدائد أسرع إلى الصلاة، في وقت الضيق اهرع إلى الصلاة، وإلا فإلى من تذهب إن لم تذهب إليه، وإلى من تشكو إن لم تشكو إليه، والشكوى إليه عبودية لا تنافي الصبر، فالشكوى نوعان: شكوى إلى الله وشكوى من الله أعاذنا الله منها. أما الشكوى إلى الله فهي من كمال العبودية مع الله، فلقد أثنى الله على نبيه يعقوب ووصفه بأنه كان صابرا. قال يعقوب: فصبر جميل والله المستعان على ما تصفون. ومع ذلك فقد اشتكى إلى الله، قال: إنما أشكو بثي وحزني إلى الله. فالشكوى إلى الله لا تنافي الصبر. وقد أثنى الله على عبده أيوب، قال: إنا وجدناه صابرا نعم العبد إنه أواب. ومع ذلك فقد اشتكى إلى الله حين قال: أني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين. فاشكو إلى الله. وأقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد بين يدي سيده ومولاه، أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد فأكثره من الدعاء. فقام النبي يصلي. فأنا أنصح نفسي وإخواني، إذا فزعت من أمر، إذا كنت في كرب، إذا تعرضت إلى ضيق، وإذا تعرضت إلى محنة، وإذا وقعت في مصيبة أو مشكلة، فما عليك إلا أن تتوضأ وأن تقوم بين يدي الله جل وعلا، لتطرح قلبك بذل وانكسار بين يديه، وقل: بك أستجير ومن يجير سواك. قم إليه سبحانه وتعالى. وكانت ليلة بدر، ليلة الجمعة. الله الله، ليلة كريمة مباركة. وكانت ليلة بدر ليلة الجمعة 17 من شهر رمضان سنة 2 من الهجرة، العام 2 من الهجرة. وقام النبي صلى الله عليه وسلم ليرتب بنفسه الجيش الإسلامي القليل العدد أمام هذا التطور المفاجئ المباغت. بل قام النبي عليه الصلاة والسلام ليختار بنفسه موطن الجيش ومكان الجيش، ومن الذي سيحمل اللواء، ومن الذي سيتقدم هنا، ومن الذي سيتأخر، ومن الذي يكون في النظارة أي في مراقبة العدو، ومن الذي يكون في الساقة، ومن الذي يكون في المقدمة والمؤخرة. قام النبي بنفسه كأعظم وأشرف قائد عرفته الأرض لينظم الجيش الإسلامي بنفسه وليحدد له الموقع عليه الصلاة والسلام. وهنا ذكر كل أهل السير أن النبي صلى الله عليه وسلم نزل منزلا في بدر، فاقترب منه الحباب بن المنذر رضي الله عنه، وقال له: يا رسول الله، أرأيت هذا المنزل أمنزلا أنزلكه الله عز وجل ليس لنا أن نتقدمه ولا نتأخر عنه، ليس لنا أن نتقدمه ولا نتأخر عنه، أم هو الرأي والحرب والمكيدة؟ فقال النبي: بل هو الرأي والحرب والمكيدة. فقال الحباب بن المنذر: يا رسول الله، فإن هذا ليس بمنزل، فقم فامض بالناس حتى نأتي أدنى ماء من القوم فننزله، ثم نغور ما وراءه، أي نذهب ما بهذه القلوب بعد هذا من الماء. إن أرأيتم من أصبح ماءكم غورا فمن يأتيكم بماء معين، ثم نغور ما وراءه من القلوب، جمع قليب وهو البئر، ثم نبتني عليه حوضا فنملأه ماء، ثم نقاتل القوم فنشرب ولا يشربون. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لقد أشرت بالرأي. والحديث ضعيف، والحديث ضعيف، وخرجه، خرج الحديث. الحديث رواه ابن إسحاق وفيه جهالة، جهالة الواسطة بين ابن إسحاق والرجال من بني سلمة الذين روى عنهم ابن إسحاق الحديث. فالحديث ضعيف، فيه جهالة الواسطة بين ابن إسحاق وبين الرجال من بني سلمة. أيضا الحديث وصله الحاكم في المستدرك من حديث الحباب وفي سنده مجهول، وقال الإمام الذهبي رحمه الله تعالى: حديث منكر وسنده كذلك، أي وسنده كذلك منكر. والحديث راه الأموي وفيه الكلبي، وفيه أي في سنده الكلبي، وهو كذاب متهم بالوضع. والحديث عزاه الحافظ بن حجر في الإصابة لابن شاهين، وفي سنده أيضا ضعف. إذن الحديث ضعيف. نهض رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن معه من الناس أي من أصحابه، فسار عليه الصلاة والسلام حتى أتى أدنى ماء من القوم، فنزل عليه عليه الصلاة والسلام، ثم أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالقلب فغورت، وبنى النبي صلى الله عليه وسلم حوضا على القليب الذي نزل عليه، فملئ ماء، ثم قذف فيه الصحابة آنيتهم أي ليشربوا، ومنعوا الماء عن معسكر المشركين. قال ابن إسحاق، والحديث من باب الأمانة أيضا مرسل، هذا الحديث الذي سأذكره الآن حديث مرسل من حديث سعد بن معاذ الذي أشار على النبي مشورة كريمة، قال: يا نبي الله، ألا نبني لك عريشا؟ عريشا، بناء العريش ثابت في صحيح البخاري وغيره كما سأبين الآن، لكن بغير هذا اللفظ. والعريش والقبة الذي جعلوها للنبي عليه الصلاة والسلام كما يسمى الآن في عرف الحرب الحديثة بغرفة العمليات، مركز للقيادة، مركز للقيادة. وكان في هذه القبة أشرف وأطهر قائد صلى الله عليه وسلم. قال سعد بن معاذ: يا نبي الله، ألا نبني لك عريشا تكون فيه ونعد عندك ركائبك ثم نلقى عدونا، فإن أعزنا الله وأظهرنا على عدونا كان ذلك ما أحببنا، وإن كانت الأخرى جلست على ركائبك فلحقت بمن وراءنا من قومنا، فقد تخلف عنك أقوام ما نحن بأشد حبا لك منهم، ولو ظنوا أنك تلقى حربا ما تخلفوا عنك، يمنعك الله بهم، يناصحونك ويجاهدون معك. فأثنى عليه رسول الله خيرا ودعا له بخير، ثم بني لرسول الله صلى الله عليه وسلم عريش كان فيه. الحديث حديث ابن إسحاق كما ذكرت مرسل، ولكن ثبوت بناء العريش، لكن بناء العريش ثابت، فهو في صحيح البخاري من حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال وهو في قبة يوم بدر: اللهم، كما سأذكر الآن الحديث بطوله إن شاء الله تعالى في موضعه. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله: القبة هي العريش الذي اتخذه الصحابة للرسول صلى الله عليه وسلم يوم بدر. ارتحلت قريش حين أصبحت، ده صباح إيه بقى؟ حين أصبحت فأقبلت، فلما رآها رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: اللهم هذه قريش، اللهم هذه قريش قد أقبلت بخيلائها وفخرها تحادك وتكذب رسولك، اللهم فنصرك الذي وعدتني، اللهم أحنهم الغداة، أي اللهم أهلكهم غدا. وهذا اللفظ ضعيف، واللفظ الصحيح كما هو في صحيح البخاري من حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اللهم إني أنشدك عهدك ووعدك، اللهم إن شئت لم تعبد، اللهم إن شئت لم تعبد. وفي لفظ مسلم: اللهم أنجز لي ما وعدتني، اللهم إن تهلك هذه العصابة، يعني عصابة التوحيد، اللهم إن تهلك هذه العصابة من أهل الإسلام لا تعبد في الأرض أبدا. فلما اطمأنت قريش بعثوا عمير بن وهب الجمحي فقالوا: احرز لنا القوم، أي قدر لنا أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم. قال فاستجال بفرسه حول العسكر، ثم رجع إليهم فقال لهم 300 رجل يزيدون قليلا أو ينقصون، ولكن أمهلوني حتى أنظر ألي القوم كمين أو مدد. فضرب عمير بن وهب الجمحي في الوادي حتى أبعد فلم ير شيئا، فرجع إليه فقال ما رأيت شيئا، ولكن قد رأيت يا معشر قريش البلايا تحمل المنايا، ولكن قد رأيت يا معشر قريش البلايا تحمل المنايا. والبلايا جمع بلية، وهي الناقة، وهي الناقة أو الدابة التي تربط على قبر الميت، على قبر صاحبها الميت، فلا تعلف ولا تسقى حتى تموت. هذه كانت عادة هؤلاء في الجاهلية، هذه هي البلايا. فعاد عمير ابن وهب الجمحي يقول ولكن رأيت يا معشر قريش البلايا تحمل المنايا، أي تحمل الموت، نواضح يثرب، والنواضح هي الإبل التي استقى عليها الماء، نواضح يثرب تحمل الموت الناقع، قوم ليس لهم منعة ولا ملجأ إلا سيوفهم، والله رجل يعني بيتكلم كلاما عاقلا، والله ما أرى أن يقتل رجل منهم حتى يقتل رجلا منكم، والله ما أرى أن يقتل رجل منهم حتى يقتل رجل حتى يقتل رجلا منكم، فإذا أصابوا منكم أعدادهم فما خير العيش بعد ذلك. يعني إذا قتلوا منكم 300 أو 300 وشوية من أشراف أهل مكة فما خير العيش بعد ذلك. فروا رأيكم، فروا رأيكم، تدبروا وفكروا في الأمر. فما لما سمع حكيم بن حزام ذلك مشى في الناس فأتى عتبة بن ربيعة. يا سلام، عتبة بن ربيعة كان في الوقت ده يركب جملا أحمر، النبي ما يعرفوش، ما يعرفش مين اللي ركب الجمل الأحمر ده، لكن والله تخلي بالك النبي قال إيه، اسمع بقى عشان تعرف أنه لا ينطق عن الهوى، احنا عارفين يعني الحمد لله. قال عليه الصلاة والسلام وقد رأى عتبة بن ربيعة في القوم وهو على جمل له أحمر، فالنبي عليه الصلاة والسلام قال إيه، قال إن يكن في أحد من القوم خير فعند صاحب الجمل الأحمر. ما تصلي يا بخيل، النبي ما يعرفش مين اللي على الجمل، على الجمل الأحمر ده ما يعرفش، وما يعرفش عنده إيه قال إيه، لكن وما ينطق عن الهوى، قال إن يكن في أحد من القوم أي من المشركين خير فعند صاحب الجمل الأحمر، إن يطيعوه يرشده، إن يطيعوه يرشدوا. الحديث صحيح، هذا اللفظ الجميل الذي ذكرت حديث صحيح، رواه ابن أبي شيبة بسند صحيح من حديث ابن عباس رضي الله عنهما ومن حديث علي رضي الله عنه، وكذا رواه الإمام أحمد وأبو داود مختصرا بسند صحيح. إيه اللي عنده عتبة؟ هنسمع وهنعرف. قال عمير بن وهب الجمحي يا معشر قريش رأيت البلايا تحمل المنايا، نواضح يثرب تحمل الموت، تحمل الموت الناقع، قوم ليس لهم منعة ولا ملجأ إلا سيوفهم، والله ما أرى أن يقتل رجل منهم حتى يقتل رجلا منكم، فإن أصابوا منكم أعدادهم فما خير العيش بعد ذلك، فروا رأيكم. فلما سمع حكيم بن حزام ذلك مشى في الناس فأتى عتبة بن ربيعة صاحب الجمل الأحمر، فأتى عتبة بن ربيعة فقال يا أبا الوليد، شكرا يا أبا الوليد، هو برضو اللي راح للنبي يعرض عليه لما نزلت فيه صورة إيه في الصلة، فقال يا أبا الوليد، قالوا حكيم بن حزام بقول له يا أبا الوليد إنك كبير قريش وسيدها والمطاع فيها، هل لك إلى ألا تزال تذكر بخير إلى آخر الدهر، ما تقبلش مني العرض ده. حكي ابن حزام عاقل أيضا في هذا الطرح، ما انتش عاوز تذكر بأنك سيد قريش إلى أبد الدهر. فقال له عتبة بن ربيعة: وما ذاك يا حكيم؟ فقال له حكيم بن حزام: ترجع بالناس لا تقاتل، ترجع بالناس كما رجع ببني زهرة من؟ الأخنس بن الفريق، ترجع بالناس وتحمل أمر حليفك عمرو بن الحضرمي اللي قتل الله يفتح عليك في سرية عبد الله بن جحش، وتحمل أمر حليفك عمرو بن الحضرمي. فقال عتبة بن ربيعة: قد فعلت، قد فعلت، أنت علي بذلك، إنما هو حليفي فعلي عقله، يعني علي الدية، وما أصيب من ماله، يعني سأعوضه ما فقده من ماله، لكن المصيبة فين؟ في أبي جهل، ما هي المصيبة؟ سبحان الله، من اللطائف، يعني من اللطائف، أنا لا أستدل بهذا إنما أستأنس. فرعون بيقول لهامان ووزراء السوء معه: أشيروا علي، أشيروا علي، أعمل إيه مع موسى؟ فبيقول له همن شار عليه بمشورة ودته جهنم. فبيقول له موسى: مش عاوزك تبقى إله، كيف كيف ترضى ألا تكون ربا؟ سيدنا موسى بيقول له: أنت ملك، ملك، بس ما تقولش أنا ربكم الأعلى. قال: فمن ربكم يا موسى؟ قال: ربنا الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى الآيات. فأنت ملك، ملك، إحنا مش عاوزين ملك، إحنا ما بندورش على الملك، إنما نريدك ملكا، لكن احكمنا بما أمرك به ربنا جل وعلا. أنت الملك، يحيى الملك، بس ما تقولش أنا ربكم الأعلى. فقال: والله كلام حلو، طب استنى ما استشيرها من بقى. فشرع عليه الشورى ادته جهنم. قال: كيف ترضى ألا تكون ربا معبودا؟ ازاي، ازاي يقول عليك عبد وتبقى عبد لإله موسى؟ قال: لا، ما ينفعش. فغير. سبحان الله. فعد بيقول له: المشكلة مش هنا، المشكلة في ابن الحنظلية، يقصد أبا جهل. فعتبة بيقول لي حكيم ايه؟ بقول له: فأت ابن الحنظلية، فأت ابن الحنظلية. والحنظلية هي أم أبي جهل، وهي امرأة اسمها أسماء بنت مخربة، حتى اسمها فيه خراب يعني. سبحان الله، سبحان الله. ولكن ائت ابن الحنظلية، يعني أبا جهل، فإني لا أخشى أن يشجروا أمر الناس، فإني لا أخشى أن يشجر أو أن يشجر أمر الناس غيره، فإني لا أخشى أن يشجر أمر الناس غيره، يعني فإني لا أخشى أن يحمس، يشجر بالشين أو يسجر بالسين، يعني يلهب نار الحرب غيره، فإني لا أخشى أن يشجر الناس أو أن يسجر الناس غيره، فهو الذي سينهب نار الحرب. فذهب حكيم بن حزام إلى أبي جهل فقام عتبة بن ربيعة، عتبة بن ربيعة فخطب في الناس ابتداء، اقتنع بكلام حكيم وقام خطيبا في الناس، وكان عتبة خطيبا مفواها بليغا وكان شاعرا. فقام عتبة بن ربيعة خطيبا في الناس، اسمعوا الايه، قال: يا معشر قريش، انكم والله ما تصنعون بان تلقوا محمدا واصحابه شيئا. خلي بالك الكلام ده لما يتقال في ساحه المعركه من سيد القوم له تأثير كبير جدا. يا معشر قريش، إنكم والله ما تصنعون بأن تلقوا محمدا وأصحابه شيئا، والله لئن أصبتموه، شوف الكلام يا أخي، والله لئن أصبتموه لا يزال الرجل ينظر إلى وجه رجل يكره النظر إليه، قتل ابن عمه أو ابن خاله أو رجلا من عشيرته فارجعوا. لو نظر أحدكم إلى وجه الرجل الذي سيقتله سرى أنه يقتل ابن عمه أو يقتل ابن خاله أو يقتل رجلا من قومه فارجعوا. هذا منطق العقل ومنطق العقلاء، فارجعوا وخلوا بين محمد وبين سائر العرب، فإن أصابوه فذلك الذي أردتم، وإن كان غير ذلك ألفاكم ولم تعرضوا، أي ولم تتعرضوا أنتم لما لا تريدون. قال حكيم: فانطلقت حتى جئت أبا جهل فوجدته قد نثل درعا له، قد نثل درعا له أي أخرجها، فهو يهيئها أي يصلحها ويعدها للقتال. فقلت له: يا أبا الحكم، إن عتبة بن ربيعة أرسلني إليك بكذا وكذا. فقال اللعين المجرم: انتفخ والله سحره، انتفخ والله سحره. سحره، السحر في اللغة عن الرئة، السحر الرئة. شوف يا أخي، كانوا جهبذة في اللغة، سبحان الله، يعني في كلمات والله لو لم تفسر معناها لا يعرفها أساتذة في الجامعات. قال أبو جهل: انتفخ والله سحره. هذه كلمة تقال لمن جبن عن اللقاء. فاتهم أبو جهل عتبة بن ربيعة بإيه؟ بالجبن، حين رأى النبي وأصحابه قد استعدوا للقتال. قال أبو جهل: انتفخ والله سحره حين رأى محمدا وأصحابه، فلا والله لا نرجع حتى يحكم الله بيننا وبين محمد. ده أبو جهل اللي بيقول كده، سبحان الله. ثم شحن عتبة بن ربيعة شحنا زائدا فقال: وما بعتبة ما قال، سيبكم اللي بيقولوا عتبة، أما بعتبة ما قال، ولكنه رأى محمدا وأصحابه أكلة جزور، أكلة جزور، وفيهم ابنه، فقد تخوفكم عليه. ثم بعث أبو جهل إلى عامر بن الحضرمي فقال: هذا حليفك، يقصد حكيم بن حزام، هذا حليفك يريد أن يرجع بالناس، وقد رأيت ثأرك بعينك، فقم فانشد خفرتك، أي فقم فاطلب من قريش أن تفي بعهدها لك. أجج الحرب فعلا، فقم فاطلب من قريش أو فانشد خفرتك أي عهدك ومقتل أخيك. فقام عامر بن الحضرمي وقد كشف عن إفته، وهذه يعني عيبة كبيرة جدا عند العرب، يعني لما يكشف هذا الأمر ولا ينصر هذه كارثة عند العرب، فضيحة. فكشف عن إسته ثم صرخ: وعمراه وعمراه، يعني يريد من قريش أن تفي له بعهدها وأن تأخذ له بدمه، بدم أخيه، وعمراه وعمراه. قال: فحميت الحرب وحقب أمر الناس، أي واشتد أمر الناس، واستوثقوا على ما هم عليه من الشر، وأفسد على الناس الرأي الذي دعاهم إليه عتبة بن ربيعة. فلما بلغ عتبة قول أبي جهل انتفخ والله سحره، قال عتبة بن ربيعة: سيعلم مصفر إسته من انتفخ سحره. حد فيهم حاجة؟ سيعلم مصفر إسته من انتفخ سحره، يعني سيعلم من الذي جبن عند اللقاء. ومصفر الإست معروفة، الإست فتحة الشرج. فهو عتبة يقول بأن أبا جهل رجل مترف منعم، ما ورش إلا الأكل ودرة المي، أكل شهوات وخلاص، لم تحنكه الشدائد ولم تجرب ولم يجرب المصائب ولم يعرف الحرب وما تجنيه. فقال: سيعلم مصفر إسته من انتفخ سحره، أي من الذي جبن، أنا أم هو. ثم التمس عتبة ابن ربيعة بيضة، بيضة اللي هو اللي غطاء الرأس، الخوزة يعني بلغتنا، مش بيضة من اللي بتؤكل. ثم التمس بيضة ليدخلها في رأسه فما وجد في الجيش كله بيضة تسع رأسه، كان ضخم الرأس، فلما رأى ذلك اعتجر على رأسه ببرد له، اعتجر يعني لف بردا له على رأسه، ونزل إلى المعركة وحمي الوطيس وبدأ القتال. وكان ما كان، ماذا كان؟ هذا ما نتعرف عليه بعد الأسبوع المقبل إن شاء الله تعالى.